انت شو بدك تساوي في مكتب؟ بس بدك تتبعي اعطي لك هلا انا بدي ابني يكتب انه اذا في اختلاف نسخ او كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني إمام الحافظ أبو بكر أحمد علي بن ثابت الخطيب البغدادي، هذا الحافظ الخطيب صاحب تاريخ بغداد، قال أخبرني إمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، هذا هو هي نسخة اللؤلؤي. حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200. واضح كيف يعني هون؟ هذا بيدلك انه رواية اللؤلؤي أن متأخرة، لأنه أبو داود توفي في نفس السنة 275، واضح كيف؟ فهون عم يقول لك في شهر محرم سنة 75 و200. قال كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب بن قعنب، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمر عن أبي سلمة عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. حدثنا مسدد بن مسرد حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المنازل انطلق حتى لا يراه أحد. عندي أخبرنا حط نسخة حد نا وعندكم سنة نسخة شعيب المحصلي عند قضاء الحاجة هو هيك أنا قرأته عند الحاجة بدون قضاء عند الحاجة. باب الرجل يتبوأ لبوله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دنسا في أصل جدار فبات ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا وجهين تقريبا قال بالميم مفتوحة أو مكسورة. أنا عندي ضابطة بالفتح يحدث على أبي موسى هو أوجهكم يحدث يعني كان يروي له بعض كتابين الغلب يروى عن سيدنا أبو موسى فلما فهو سأل سيدنا أبو موسى الأشعري مباشرة فلذلك أنا برجح شخصين يكون محدث اعتبروا وهم هوني هذا شو هو الكتاب لذل المجهود اعتبروا وهم. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد بن سرهد حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هي نسخة سيدي لأنه حاططها بالمعترض هي نسخة بن صهيب. لا مو شرط موجود شوفوا ليكون لأنه أحيانا الترتيب يكون مختلف. حدثنا الحسن وعمر يعني السدوسي حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بن هذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك وقال شعبة وقال مرة أنا أعوذ بالله وقال وهب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله. قال شعبة عمر عبد العزيز واحد واحد سيدي نعم أنا عندي حدثنا وكيع ذاكرين اختلاف نسخ في حد ذاكر أخبرنا بنفس أنا طبعا لأن هي نسخة محققة تمام. حدثنا عمرو بن مريم هنا وهيب نحن عندنا وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله وقال وهيب أنا أخطأ عن عبد العزيز فليتعوذ بالله. وقال وهيب عن عبد العزيز الذي تعوذ بالله. حدثنا عمرو بن مرزوق اخبرنا شعبة عن قتادة عن نضر بن انس عن زيد بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان هذه الحشوش محتضره، فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حدثنا مسدد بن سرد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو يستنجي برجيع أو عظم. هي آخر واحدة يعني؟ نستنجي نسخة بحطة. نعم؟ وأن لا، بس هي لما تقرأ بتدغم تقول وأن لا، هي وأن لا. ما في أن عندها؟ في نسخة؟ هو عم يقول أن يلي زائد أنت عم تقول لا في تنتين هيك وهيك نعم في نسخة بدون كلمة قضاء الباب شوف الأقرار أنا بحفظه وأنت بتحفظه من حيث اللغة بالقرآن وارد ما منعك ألا تسرق ما منعك أن تسرق مظبوط فلذلك الأقرب والأعقب وكذا هذا شغلنا الرواية شغله مو شغلنا حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها ولا يستطد بيمينه وكان يامر ب3 أحجار واما عن الروس والذمه في نسخة ولا يستطيب. حدثنا مسدد مسرهد حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله قبل الكعبة ذاكر أنه هي نسخة نعم كمان في نسخة سيدي وشرق لكن شرق هو وغرق حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. في نسخة بدنيا نعم يقول في نسخة حاطين له باب لحاله هذا الحديث شو الباب تفسير قوله ما عم تكتب شيء يا أبا ما كتبت ما تكتب باب الرخصة في ذلك. حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن أحد سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. طبعا هي ما تعتبر اختلاف مساق، اذا في واحد صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام او عليه السلام او رضي الله عنه او ما في، هذا لا يعتبر اختلاف مساق. نحن خلصنا الحديث. حدثنا محمد بشار حدثنا ابن جرير حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. ما في نسخة تستقبل دائما واحد ما بحسب اسم على اثنين. نعم سيدي تستقبل القبلة بدأ أن نستقبل تستقبل. نعم. شو قال السيدين سين؟ باب كيف التكشف عند الحاجة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن أعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن أعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. قال أبو عيسى الرملي هذا أحد رواة أبو داود، هذا مو عن أبو داود. حدثنا أحمد بن وليد حدثنا عمرو بن معون أخبرنا عبد السلام به. باب كراهية الكلام عند الحاجة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا ابن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسده إلا عكرمة بن عمار. هذا لم يستدون في بالهندية نسخة الهندية عند الخلاء. نعم في ثلاث نسخ عند الحاجة. الله أكبر الله عثمان وأبكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن ضحاك بن عثمان عن نافع عن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود روي عن ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم تيمن ثم رد على الرجل السلام. يرد حدثنا محمد مسلم حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن عن حضين بن المنذر أبي ساسام عن مهاجم وقنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. بالنون والضاد ما في كنية أبي ساسان ما فيه هي بمو اختلاف مصر. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبي زائدة عن أبي عن خالد بن مسلم يعني الفأفاء عن البهي لا يا معلش هذا ممكن بدل ما قال الشيخ بلال خليني انا اكمل الحديث بعد كل واحد يحكي يحكي معلش انا عندي مسلمه. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابي زايد عن ابيه عن نعيد الحديث الا عن ابيه عن خالد بن مسلمه يعني الفأفاء عن الباهي عن عروه عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل احيان. عدكم سلمة ايش قال؟ عن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة الرسول الكوفي ابو سلمة يعني سلمة ذكر اصله ملك مو أبي يعني فأفاء. شو قلت هنا؟ كأنه الأرجح سلمة لكن يوجد نسخة سلمة ونسخة مسلمة. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به القدائم. حدثنا نصر بن علي عن ابي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال ابو داود هذا حديث منكر. هذا مثال على انه اذا كان شديد الضعف يبين ضعفه. وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. نسخة بدون يكون بدون يكون باب الاستبراء من البول. حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع حدثنا أعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعصيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد يستتر مكان يستنزه. في الأول باب الاستبراء. وهل بدون من البول؟ عفوا باب الاستبراء هم استنزاه. استنزاه عندها؟ باب الاستنزاه من البول. وهون سيدي إنهما يعذبان عنكم؟ نعم. لا يعذبان. في لام يعني؟ نعم. قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي أنا عندي مرة رسول الله النبي يقول المؤمن اختلاف نسخ بس بحط على قناعه وفيه الثانية وقال أبو معاني استنزه. حدثنا عثمان وابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله. وقال ابو معاويه يستنزه. هون بدال الحديث الاول قال ابو داود قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أعمش عن زيد بن يوهب عن عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إلي يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال ألم تعلم ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال زل في أحدهم. وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم. هذا مختلف نسب بالنصف ضابطا. نعم سؤال أنه أبو وائل هو شقيق ابن سلمة. أنا بعد ما قلت له نعم حاولت شوفه يعني موضوعه بالرجال نعم هو نفسه لحد كنت انتبه لأن يجوز يكون أبو وائل بغير هالطبقة ما بيكون شقيق ابن سلمة لكن هذا شقيق ابن سلمة. اسمه هذا أبو وائل شقيق ابن سلمة. باب البول قائما. حدثنا حفص. طيب نقف هنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله إذا الله أحيانا.